يقول: فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش. قوله فإذا علم المشتري العيب، علم منه أنه إذا اشترى عالما بالعيب فلا خيار له. يقول فإذا علم، فهم من كلامه أنه لو اشترى عالما بالعيب فلا خيار له، لأنه دخل على علم وبصيرة. فإذا علم قبل العقد أو شرط عليه العيب فلا خيار له. إذن نأخذه من قوله فإذا علم المشتري وعليه، فإذا كان المشتري عالما بالعيب أو شرط عليه العيب، قيل بعتك وشرط البراءة كما تقدم من كل عيب، فلا خيار له. طيب، يقول: وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قسط ولم يقل قدر، لأن التقويم يكون بحسب القيمة والإسقاط يكون بحسب الثمن كما نبينه. يقول: قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أم كثيرا. إذن أن عرفنا أن المشتري إذا علم العيب خير بين أمرين، بين إيش؟ أن يمسكه بأرشه أو رده وأخذ الثمن كما سيأتي مثاله. إنسان مثلا اشترى عبدا فوجده معيبا، مثلا فيه عيب، في عيب مثلا كافر أو مثلا أقطع الأصابع أو مثلا على أنه كاتب ثم تبين أنه جاهل لا يكتب أو غير ذلك، حينئذ نقول أنت بالخيار، إن شئت فرده وخذ ما دفعت، وإن شئت أمسكه بالأرش. يمسكه بالأرش واضح؟ لماذا يمسكه بالأرش؟ قالوا: لأن الثمن في مقابلة المبيع، الثمن الذي بدله المشتري في مقابلة المبيع على وجه كامل. شوف يا أخوان، الثمن في مقابلة المبيع على وجه كامل، أي بذاته وصفاته، فكل جزء من أجزاء الثمن يقابله جزء من كل جزء من أجزاء المبيع يقابله جزء من أجزاء الثمن، فإذا نقص جزء من أجزاء المبيع وجب أن يقابله نقص جزء من أجزاء الثمن. فمثلا اشتريت منك المثال 100 قلم بمئة ريال، 100 ريال، ووجدت أن 3 منها الآن 100 قلم، كل قلم يقابله جزء من الثمن ريال. إذا تبين أن أحد الأقلام تالف وجب أن يقابله ما يقابله من الثمن، يسقط ما يقابله من الثمن. واضح الآن؟ إذن وجه إمساكه بالأرش، قالوا إن كل جزء من أجزاء المبيع يقابل كل جزء من أجزاء الثمن يقابل كل جزء من أجزاء المبيع ذاتا وصفة. فإذا نقص جزء من المبيع وجب أن يقابله نقص جزء من أجزاء الثمن. واضح؟ طيب، وهذا التعليل لا ريب أنه تعليل قوي. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الأئمة 3، أن المشتري ليس له الأرش، فإما أن يمسك مجانا وإما أن يرد. وعلّل ذلك بأن أخذ الأرش معاوضة لا يجبر عليها البائع إلا باختياره ورضاه، فلا أرش. فيقال للمشتري: إما أن تمسك مجانا وإما أن ترد وتأخذ ما دفعت. والقول الثالث في هذه المسألة، القول الثالث التفصيل، فقالوا: إن كان البائع مدلسا فإن المشتري يخير بين الإمساك مع الأرش وبين أن يرد ويأخذ ما دفع، وإن كان البائع غير مدلس فليس للمشتري حق الأرش، ليس المشتري أرش. واضح قول هذا؟ يقولون: إن كان البائع مدلسا بأن كان يعلم العيب ولكنه كتمه، فحينئذ يخير المشتري إيش بين أن يمسك مع الأرش وبين أن يرد ويأخذ ما دفع. وأما إذا لم يكن البائع مدلسا فليس للمشتري إلا إيش الإمساك مجانا أو أن يرده ويأخذ ما دفع. لماذا؟ كيف فرقوا؟ قالوا لأنه إذا كان البائع مدلسا فقد دخل البائع في هذا العقد على أن هذا الشيء نعم فقد باع هذه العين على أن هذا الوصف على أنها خالية من هذه الصفة من خاتم هذه الصفة وأنه سيعلم أن المشتري سوف يرجع عليه وحينئذ يكون المشتري حق الأرش. وأما إذا لم يكن عالما بالعيب فلا أرش. وهذا القول أصح الأقوال أن المشتري إذا اشترى شيئا معيبا إذا اشترى شيئا وتبين به عيب فهل له الأرش مطلقا أو ليس له الأرش مطلقا أو فيه تفصيل؟ نقول الصواب التفصيل. فإن كان البائع مدلسا فللمشتري الإمساك مع الأرش وبين أن يرد ويأخذ ما دفع. وأما إذا لم يكن البائع مدلسا فلا. ووجه ذلك أنه إذا كان البائع مدلسا فقد باع هذه العين على أنها خالية من هذه الصفة أنها خالية من هذه الصفة وأن وهو يعلم أيضا أن المشتري سوف يرجع عليه. وأما إذا كان لا يعلم فلا إيش أرش. إذا لم يكن مدلسا نقول للمشتري إما أن تمسك مجانا أو ترد فقط. يعني القول الراجح أنه لا أرش لا إمساك مع الأرش إلا إذا كان البائع مدلسا. العيب يا شيخ العيب حين المشتري ما يأخذ شيء يعني يفوت عليه. كيف يفوت عليه؟ يعني إذا كان السلعة هذه معيبة لا ما يفوت عليه. نقول أنت ما يمكن تمسك مع الأرش إذا كان البائع جاهلا العيب. نقول أنت أمسك مجانا ولا ردها وخذ ما دفعت. واضح ولا؟ ولا ضرر عليه. يعني مثلا اشترى سيارة ووجد بها عيبا نقول هنا إن كان البائع مدلسا يعلم العيب فأنت بالخيار. إن شئت أمسك السيارة التي اشتريتها مثلا ب50 ويسقط عنك ما يقابل العيب 5000 مثلا. وأما إذا وإن شئت فرددها وخذ 50. وأما إذا كان البائع غير مدلس فها لا يعلم بذلك فلقل ليس لك إلا إيش ليس لك إلا الرد وأخذ ما دفعت أو الإمساك مجانا. أما أن تجبر البائع على معاوضة هو دخل على أنه بريء منها فلا. ها أين المذهب الخيار؟ المذهب الخيار. طيب يقول قسط ما بين قيمة الصحة والعيب فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. فإن قوم صحيحا ب10 ومعيبا ب8 رجع بخمس الثمن. لا بد من التقويم. ما نقول نصف الثمن لأن الثمن هو الذي وقع عليه العقد والقيمة ما يساوي الشيء بين الناس. نفرض مثلا باع عليه سيارة ب50000 وتبين أن بها عيبا. نقول للمشتري على المذهب أو إذا كان مدلسا أنت بالخيار إن شئت فأمسكها مع الأرش وإن شئت فردها وخذ ما دفعت. كيف الأرش؟ نقول نقوم السيارة صحيحة ونقوم السيارة معيبة. قومنا السيارة وهي صحيحة وإذا هي مثلا ب60000 وقومناها وهي معيبة وإذا هي ب40000 كم الآن؟ الفرق 20. كم نسبة 20 إلى 60؟ ثلث. إذا يسقط عن البائع يسقط عن المشتري ثلث الخمسين. كم ثلث الخمسين؟ كم 50 على 3 16000 قرب. واضح الآن؟ ولا نقول يعني السيارة كذا وننقص كذا. لماذا؟ نقول لأنه قد يكون العقد وقع على شيء. أضرب مثال إنسان اشترى سيارة في 60000 ووجد بها عيبا، نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت ردها وخذ ما دفعت، وإن شئت فأمسكها مع الأرش. كيف الأرش؟ نقول قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، نقوم السيارة صحيحة ونقومها معيبة. قومنا السيارة صحيحة، يعني افرض أنه ما علم بالعيب إلا بعد مدة، قومنا السيارة وهي صحيحة، قالوا هي صحيحة بأربعين ومعيبة بعشرين، كم الآن؟ ها؟ النصف. إذا الأرش نصف القيمة، إذا نسقط عنه نصف الثمن. كم الثمن؟ الستون يسقط منها، نسقط منها ثلاثين، يعني قلنا بستين. الآن مثال، اشترى سيارة بستين ألفا ووجد بها عيبا، لم يعلم بالعيب إلا مثلا بعد مدة وقد رخصت السيارات، أردنا أن نقوم هذا العيب، ذهبنا إلى المعارض السيارات، قلنا لهم السيارة الآن هذه كم قيمتها وهي صحيحة وكم قيمتها وهي معيبة؟ قالوا صحيحة بأربعين، سليمة بأربعين، ومعيبة بعشرين. كم صار الأرش الفرق بين الصحة والعيب؟ عشرون، عشرون ألف. العشرون انسبها إلى الأربعين نصف، إذا أسقط عنه من الستين الثمن النصف، وهو فتكون السيارة بثلاثين، يرجع عليه بثلاثين ألف. ها؟ لا سليمة يعني حين البيع، يعني ما تغير، إذا كان كم تتغير، لأنه قد ترتفع القيمة وقد تنزل القيمة وقد تتلف السيارة أيضا. طيب لماذا نقول نقوم؟ لأن البيع قد يكون وقع على شيء والقيمة شيء آخر. يعني افرض مثلا إن إنسان قال شخص أنا عندي سيارة ببيع لك وبرخص لك السيارة، ببيع لك بأربعين ألف، يلا تراها تساوي ستين ألف، بأربعين ألف. الآن الثمن وقع على كم؟ الثمن أربعون وقيمتها عند الناس ستين. هذا الفرق بين القيمة والثمن، وإذا قلنا لكم الفرق بين القيمة والثمن أن الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساويه الشيء بين الناس. فمثلا بعتك كتابا بعشرة ريالات، هذا يسمى ثمنا. الكتاب في المكتبات يباع بخمسة عشر، هذه قيمة. لو كان الكتاب يساوي بخمسة أيضا هذه قيمة، وقد يختلف الثمن عن القيمة إما بسبب محاباة أو بسبب غبن. المحاباة إذا كان أنقص، والغبن إذا كان أكثر. طيب يعني سليمة من العيب، لا مو جديدة. يعني مثلا سيارة باعه سيارة وتبين أن السيارة هذه فيها عيب، مثلا المكينة يسمونه شيء، ها؟ تنقص كيف؟ أول كلاتش، ها؟ أول كلاتش. المهم أن المكينة يسمونها المكينة أو شيء وجه، ها؟ مش متشطب الرأس، هرب، أي فيها عيب. المهم فيها عيب، يعني مو بجديدة، هي مثل موديل، ليست آخر الموديلات، موديل مثلا 2005 اشتراها بمئة ألف ووجد بها عيبا، نقول تقوم، قومناها صحيحة، يعني مثلها نفس الموديل نفس المواصفات قومت بمئة وعشرين سليمة، ومعيبة بثمانين. كم الفرق؟ أربعون، انسب الأربعين للمئة وعشرين الثلث، أسقط عنه من المئة، أسقط من المئة ثلثها، فيسقط عنه 33,333. أليس كذلك؟ نعم. وقت العقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.